بشر بن الحار تقول من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. الإنسان بطبيعته عنده علاقة رأسية مع الله وعنده علاقة أفقية مع الإنسان الآخر، في علاقتين مع الخالق ومع المخلوق. يقول من عامل الله بالصدق هي العلاقة الرأسية استوحش من الناس اللي هي العلاقة الأفقية. ما معنى هالكلام؟ أي من كان صادقا مع الله تعالى في أي مساحة؟ الصدق في نواياه وأفكاره ومشاعره وأعماله وعلاقاته مع الناس، كمية من المساحات، النوايا والأفكار والمشاعر والأعمال والعلاقات مع الناس. وصدق الله تعالى في كل طرفة عين كانت علاقته مع خالقه تعالى نموذجية ومريحة تعلوها الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، حيث استطاع بفضل الله تعالى أن يسخر طاقاته الإيجابية من عقل وقلب وجوارح. سخرها لماذا؟ لتنفيذ ما يرضي الرب جل وعلا، كما استطاع بكرم الخالق جل وعلا أن يكبح قوى السلب الجامحة في ذاته ويمنعها من سلب طاقاته وسرقتها واستنزافها فيما يغضب الرب جل وعلا. وحصد نتيجة المعاملة مع الله تعالى بهذا المستوى من الاستقامة على ماذا؟ حصد على ثبات على مساره الصحيح إلى هدفه النهائي الذي يصبو إليه في نهاية عبوره الدنيوي. ما هو الهدف المنشود؟ أن الله يرضى عنا ويرزقنا الجنة بفضل منه. وإنسان يمتلك مثل هذه القيادة النفسية لذاته ومثل هذه الرؤية لأهدافه وحياته، يتعامل مع خالقه هنا أن يكترث للمعطيات الأفقية ومنازعاتها مع الإنسان الآخر. إنسان بهالقيادة وبهذه الرؤية وبهذا الهدف لابد أنه عمر ما بينه وما بين الله تعالى. ومن عمر ما بينه وبين الخالق استوحش من العلاقات التي دون ذلك من علاقات بشرية، وهذا شيء طبيعي. الإنسان عندما تكون علاقاته بهذا الرقي مع خالقه وبهذا الكمال وبهذا الصدق، ما في شكل لما يتعامل مع الإنسان الآخر راح تكون العلاقات بشكلها الدنيوي أو بشكل أدنى من العلاقة مع الله. فهو يعيش علائقه الجميلة مع البارئ عز وجل بصدقه، فمن المنطقي أن يستوحش الأدنى من العلاقات البشرية. لماذا؟ لانشغاله بما عند الله تعالى من كرم، ولانشغاله بالمعية الربانية التي تقويه في دنياه وتمتعه وتثبته على الطريق وتجنبه الانحراف عن الاستقامة. فلتفجر هذه المعية كل طاقة خيرية منتجة في ذاته، وأيضا تحفزه على المزيد من الإنتاج والعمران في الأرض. فقد ذاق هذا اللبيب حلاوة المعية الإلهية حينما صدق مع خالقه جل وعلا، فحثته تلك الحلاوة على مزيد من الإنجاز الذي يقربه من تلك المعية. ولذلك فنراه مشغول بمعاملة الله تعالى بالصدق لما يصبو إليه من حصول على مزيد من المعية ومزيد من التقرب، ويستوحش من الأدنى من العلاقات الإنسانية لما فيها من تذبذبات علائقية مرات تشده إلى الإيجاب من المعاملات، ومرات أخرى تشده إلى السلب والنزاع من المعاملات الإنسانية. على حين علاقته الصادقة مع الله تعالى كلها خير وإيجاب دائم في الدارين. أكيد العلاقة مع الله طبعا كلها خير، على حين أن نفس الجهد الإنسان يقوم به مع الإنسان الآخر مرة قد يعجب الإنسان الآخر وقد ما يعجب. يعني مد جزر في علاقاتنا الإنسانية، مرة نكون راضين على بعضنا البعض ومرة ثانية نكون مراضين على بعضنا البعض. لكن العلاقة مع الله كلها رضا إذا كانت في مجال علاقة الصدق معه جل وعلا. وعندنا القول الأخير، أو هما قولين بمعنى واحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب. وقال ابن سيرين بهذا المعنى أن الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب. ما معنى كلمة معاريض؟ المعاريض بمعنى الكلام الواسع الذي لا يدخل صاحبه أو لا يدخل صاحبه في الكذب، وفي نفس الوقت لا يمده بالمعلومات المباشرة التي يريدها، بل يأخذ بيد فكره إلى مساحة بعيدة عن هدف محاوره، تجنبه الإجابة عن سؤاله، وتغوص به في تفاصيل أخرى تتعلق بشكل السؤال وتبتعد عن مضمونه. خلينا ناخذ مثال على كيف الإنسان يمكن أن يستخدم المعاريض لكي يتجنب الكذب. وائل يسأل صاحبه مجدي: هل أنت مسافر في الغد؟ أنت مسافر غدا؟ ومجدي لا يرغب في إعلامه بسفره، لا يريد أن يقول له أني مسافر في الغد. وفي نفس الوقت مجدي لا يريد أن يكذب، فكيف تكون الإجابة لإنسان يريد أن يتهرب من جواب وفي نفس الوقت لا يريد أن يكذب؟ ممكن يقول له: يا أخي مجدي، أنت تعلم أن السفر متعب جدا بالنسبة لي ومكلف ويرهق ميزانيتي المحدودة، كما تعلم أني أحتاج إلى جهد مضاعف مع أولادي لكي أعوضهم أيام سفري. وهكذا يتكلم عن تفاصيل مساوئ السفر. ماذا كان السؤال؟ قال: أنت مسافر في الغد؟ فكانت الإجابة يا نعم يا لا. فماذا قال له؟ قال: أنت تعرف أن السفر متعب ومكلف وميزانيتي محدودة والأولاد يفقدوني في السفر إلى آخره. حين وين راح؟ راح المساحة ثانية مختلفة، ولكن لم يكذب وأخذ يد فكر صاحبه إلى الغوص في تفاصيل هو يريدها وتبعده عن الإجابة. إذن ماذا قام؟ قام بالتكلم عن تفاصيل مساوئ السفر وأخذ بفكر صاحبه إلى مساحة تفصيلية تغرق عقل ذلك الصاحب وتجعله ينحرف عن هدف الإجابة المطلوب الممثل بنعم أو لا. لأن هو كانت الإجابة بتسافر نعم ولا لا، فهو خلى صاحبه ينسى نعم أو لا ويفكر بالسفر ومتاعبه ومشاكله ومصاريفه والعبء التربوي اللي عليه وإلى آخره. فالإنسان اللي يستمع لهالكلام ممكن ينشغل بالتفاصيل وينسى السؤال، أو ممكن يكون ناب ويعرف أن صاحبه لا يريد أن يقول له الإجابة. في الحالتين ممكن الإنسان يعرف أنه صاحبه يريد أن يتكتم عنه أموره الداخلية، وأيضا أو إذا كان مثلا بسيط وما عرف معنى التورية ممكن ينشغل بالتفاصيل ويبتعد عن ما لا يهمه. لأن سبحان الله الإسلام في الحديث النبوي يقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولا يعنينا إذا أن نتكلم في أشياء لا تهم أو الإنسان الآخر يحرص أن لا يعلمنا بها. إذن فالتورية أسلوب مباح ومهارة فنية. لازم أعرف أن التورية أو المعاريض بنفس المعنى أن الإنسان يستخدم كلمات ما تكون فيها الإجابة المطلوبة ولكن تبعدنا عن الكذب. التورية أو المعاريض أسلوب ومهارة فنية، لازم أعرف أن هي حنكة ومهارة أتعلمها. بعض الناس عندهم إياها بالفطرة، لكن هي مهارة ممكن الإنسان يكتسبها بالتدريب. فالمهارة الفنية هذه يحتاج الصادق استخدامها لحماية أسراره ومعلوماته من أن تعلن على المل. إذن دائما الصادق لكي يهرب من الكذب في نفس الوقت عشان يحمي أسراره يستخدم ماذا؟ التورية. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن في المعاريض ما يكفي من مساحة ضخمة يستطيع صاحبها أن يعف عن الكذب. وكل ما على الصادق أن يتعلم حنكة التعريض الذي يتميز صاحبها بالصدق وبالمهارة الفنية في الخوض في تفاصيل تبعد المسؤول عن الإجابة. كما تتميز حنكة التعريض بالأدب الرفيع مع السائل، فبدلا من أن يكذب أو يظهر عدم رغبته في إرسال المعلومات المطلوبة بمعنى آخر يقول له بتسافر، قال له راح تسافر غدا، قال له ما راح أسافر، معناها طب في مستنقع ماذا؟ الكذب. أو مثلا قال له مو شغلك أسافر ولا ما أسافر، فهنا وقع في سوء الأدب. فهنا تعريض يحفظك من الكذب ويحفظك من ماذا؟ من سوء الأدب. فبدلا من أن يكذب أو يظهر عدم رغبته في إرسال معلوماته المطلوبة يعطيه إجابات بعيدة عن الإجابة توحي للسائل بأخلاقيات رائعة تبين للإنسان الآخر إني لا أريد أن أقول لك ما تريد معرفته. هكذا التورية في أقصى استيعابها للإنسان السائل يقول له والله لما أشوفه يغوص في التفاصيل كان يقول لو سمحت لا تسألني في شيء ما أحب أقول لك إياه. فيفهم السائل ويحترم رغبة المسؤول وتصان العلاقة مع الله تعالى، فما زال صاحب التورية من الصادقين. إذن علاقته مع رب مصانع الذي يستخدم التورية والتعريض، ليش؟ لأنه لم يكذب. وأيضا كما تصان العلاقات البشرية من الخوض في عدم الثقة وعدم الاحترام والتقدير بالسباحة في مستنقع الكذب القاتل للاتصالات البشرية السوية. إذن الجميل في التعريض أو في التورية أن الإنسان يكون علاقته مع الله عز وجل ما زالت سوية في الصادقين، وأيضا مع الإنسان الآخر في علاقات سوية ما يخوض فيها وتحفظها من أنه يقع في مستنقع وفي مطبات الكذب لكي يكون كذابا مع البشر. إذن صاحب التورية وصاحب الحنكة الفنية الرائعة هو ذو علاقة طيبة مع الله عز وجل وذو علاقة طيبة مع البشر، يحفظ نفسه من الكذب ويحفظ نفسه من ماذا؟ من سوء الأدب. قال علي بن عبيدة: الكذب شعار الخيانة، والصدق ربيع القلب، وزكاة الخلقة، وثمرة المروءة، وشعاع الضمير. إذا احنا نلاحظ هنا خمس صفات في صفة واحدة للكذب وأربع صفات للصدق. لقد حاول علي أن يفرق بين الكذب والصدق بوصف الكذب بصفة واحدة شاملة، ووصف الصدق بأربع صفات تكمل إحداهن الأخرى، وفصل ذلك في التالي. خلينا نشوف تفصيل كلام علي بن عبيدة. يقول: أولا الكذب شعار الخيانة. نحن نعلم أن الخائن مطرود من عقول الناس ومن قلوبهم، وأيضا مطرود من المعاملات الإنسانية السلوكية، ويستحيل التعايش مع خائن غادر يطعن في الظهر ويدمر الخطط والتوقعات. ولذلك شمل علي بن عبيدة الكذب كله على أنه شعار للخيانة، أي بمعنى آخر هو راية، هو راية يرفعها الكاذب تسبق مقدمه على أي فريق عمل يقتحمه. فالكاذب لا يعرف ماذا يفعل بنفسه، فهو ظالم لذاته بداية. ليش الإنسان الكاذب يعتقد نفسه ذكي وهو ظالم نفسه؟ لأنه رفع راية الكذب فوق رأسه قبل أن يبدأ معاملاته مع الناس، وحكم على نفسه بالفشل وبالخسارة قبل الخوض في الموقف على ساحة الحياة، وبدأ ضعيفا مهزوما لا يقبل رأيه ولا تصدق عواطفه ولا يأمن الناس سلوكه. وكأنه يقول للسامع من ذلك، يقول علي بن عبيدة كأنه يقول للسامع: من أراد أن يكون خائنا يرفع شعار وراية الخيانة بين الناس ويفضح نفسه في بيئته فعليه بالكذب. يعني علي بن عبيدة لما قال أن الكذب شعار الخيانة كأنه يقول للناس: إذا أنت أردت أيها الإنسان أن تكون خائنا وترفع راية الخيانة بين الناس وتفضح نفسك فعليك بالكذب. الكاذب هو إنسان يرفع راية الخيانة فوق رأسه ويقتحم المعاملات الإنسانية، ومن أراد أن يحكم على نفسه بالفشل قبل أن يبدأ وأن يظلم ذاته بعدم إتاحة الفرصة العادلة لها في النجاح فليكذب. إذن نقدر نقول أن الإنسان الكاذب ظالم نفسه. إيش معنى ظالم نفسه؟ هو يكذب ويظلم نفسه، ما في شك يظلم نفسه يظلم الناس. ظلم النفس وين يأتي؟ إنه ما يعطي ذاته فرصة عادلة للنجاح، هو حكم عليها بالفشل بداية. ليش؟ لأنه رفع راية الخيانة. أي إنسان يرفع راية الخيانة فوق رأسه ويقول للناس أنا كاذب، فهو إنسان ما أعطى نفسه فرصة عادلة أنها تنجح بقدراتها وبأدائها. وعلى ذلك فالكذب شهادة تأمين مضمونة للفشل على جميع المستويات، مع الله عز وجل، مع النفس، مع الإنسان الآخر، مع الموقف والدنيا بأسرها. إذن هذه أول صفة شاملة تكلم فيها علي بن عبيدة عن ماذا؟ عن أن الكذب شعار الخيانة. بعدين لما جاء يصف الصدق وصفه في أربع صفات متكاملة، ماذا قال عن الصدق؟ قال عن الصدق أولا هو ربيع القلب. احنا كلنا نحب الربيع، والربيع اسم يطلق على فصل من فصول السنة تتجدد في ذلك الفصل الأزهار والنباتات بعد فصل الشتاء القارس الذي تتساقط فيه الأوراق. والربيع رمز الجمال ورمز للحياة الجديدة والقوة والنشاط، حيث ترى العين المجردة البيئة الجمالية تتحرك نحو التقدم من عراء الطبيعة وقسوتها إلى جمالها وكسائها الجديد. وبهذا المفهوم للربيع بشكل المادي، الإنسان لما يتمتع بذلك الجمال، بهذا المفهوم شبه علي بن عبيدة الصدق بأنه ربيع القلب ورمز للتربة الخصبة النشطة التي تخرج ما في القلب من فضائل جميلة متجددة تفرح كل ناظر إلى ذلك القلب وكل متعامل معه، فكأنه يقول أن الصادق يملك قلبا ربيعيا يتميز بالجمال المتجدد، يتمتع به صاحبه وكل من يتعامل معه. والصادق يعيش مع الناس في جمال ربيعي من المعاملات والفضائل الممتعة، يستثمر ما يملك من ربيع قلبه في دائرته الذاتية كما يشرك أصحابه والمتصلين به في ذلك الربيع الجميل المتجدد. فهنيئا لك أيها الصادق، فإنك تعيش في ربيع دائم طوال السنة تتمتع بجماله أنت والمتصلين بك. أما الربيع الفصلي المادي فالإنسان يتمتع به فقط ربع السنة وينتظره فيما تبقى من تلك السنة. أعتقد هو التشبيه منتهى الجمال عندما يقول أن الصدق هو ربيع القلب، بمعنى ليس بالمفهوم المادي اللي هو إحنا الربيع نتمتع به فقط 3 أشهر، خصوصا البيئات أو البلاد التي تتمتع بأربعة فصول عندهم الربيع مدته فقط 3 أشهر في الوضع الصحيح. في منهم ما عندهم 3 أشهر ربيع، قد يكون شهر وباقي سنة برد أو شهر وباقي السنة حر، ولكن بشكل المتوسط وأفضل ما يمكن الإنسان أن يتمتع به من ربيع أقصى مدة للربيع هو ماذا؟ 3 أشهر 4 أشهر. إنما علي بن عبيدة يقول للإنسان الصادق أنت تمتلك قلب ربيعي كل عمرك، مدام أنت صادق فقلبك ربيعي، بمعنى أنت رمز القوة ورمز تجدد الجمال. معنى آخر أنت أيها الصادق تمتلك قلبا ربيعيا متجددا بالقوة والجمال كل ما أنت عايش على هذه الدنيا. وأيضا يقول عن الصدق وزكاة الخلقة، الخلقة بمعنى الفطرة، أي أن الصدق يطهر الفطرة من براثن الرذائل، وكأنه يشبه الصدق بذلك الماء ذو النبع الفياض الذي يطهر فطرة الإنسان من كل ما يمكن أن يتعرض إليه من أوساخ الحياة ومعتركها وما يقابل الذات من ضغوطات سلبية داخلية من نفس أمارة بالسوء وهوى وشيطان، وضغوطات خارجية من صاحب سوء ودنيا مذمومة. نعم، يقوم الصدق بتطهير الذات وتنظيفها كالماء العذب من كل أدرانها الداخلية والخارجية. إذن هنا الصدق عندما يطهر الفطرة كأنما عذب يطهر هذه الفطرة وهذه الذات من كل ما يمكن أن تتصل به من أوساخ الحياة. ما في شك أن الإنسان ما دام عايش في هذه الدنيا لابد له أن يتسخ، ما ممكن إنسان في الدنيا من ولادته لما يموت ما يحتاج إلى ماء وصابون ويتطهر. وكذلك النفس تحتاج إلى تطهير، بالعكس التطهير الذي يحتاجه الإنسان قد يكون مرة باليوم، مرة كل 24 ساعة أو مرتين أو 3 مرات، لكن التطهير النفسي الإنسان يحتاجه لحظيا، يحتاج أن يطهر نفسه في كل لحظة من أدرانها، لأن في عندي نفس أمارة بالسوء في ذاتي، وعندي هوى، عندي شيطان، وعندي صاحب سوء، وعندي دنيا مذمومة، كم من الضغوطات الخارجية والداخلية، فأحتاج إلى تطهير لحظي لهذه النفس. إذن على كلام علي بن عبيدة، فمن امتلك جهاز الصدق امتلك جهاز التطهير الدائم من كل فيروسات الأخلاق الضارة، وامتلك الصحة النفسية لفطرته لتسير بإذن الله تعالى إلى الإنتاج المستمر الخير والإبداع الخاص بتلك الذات، تتكامل مع الآخرين في لوحة فنية رائعة هي جمال انسجام فريق العمل المتكامل والمتضامن ذو الفطرة الطاهرة المزكاة بالصدق. تصور فريق عمل مدرسين أو مهندسين أو أسرة أو نجارين، لو كانت النفوس كلها تتطهر باستمرار بالصدق فش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي كل فريق عمل عبارة عن لوحة فنية تعمل بانسجام، لأن كل واحد فطرته مزكاة وطاهرة ويتعامل مع الإنسان الآخر وكل يبدع حسب ما يسره الله عز وجل له من إبداعات، فيكون كل فريق عمل عبارة عن لوحة فنية رائعة تتعامل بانسجام وبتكامل فكري وذهني رائعين. وأيضا يقول لنا علي بن عبيدة عن الصدق بأنه ثمرة المروءة. نحن نعلم في دروس سابقة أن المروءة هي فضيلة رائعة يجاهد صاحبها كل ما في داخله من تناقضات. لماذا؟ للحفاظ على جمال تلك الذات باتباع كل ما يجملها ويجتنب كل ما يقبحها. إذن صاحب المروءة دائما يحرص أن تكون نفسها حلوة وجميلة، فكل ما يقبح هذه الذات يبتعد عنه، وكل ما يجملها يقوم باتباع هذا مفهوم المروءة بشكل بسيط وعصري. والنتيجة المنطقية والميدانية للمروءة أن صاحبها لا يكذب مروءة. لأن هو ليش ما يكذب صاحب المروءة؟ ما يكذبها ترفعا ومروءة، ويتجنب الكذب ترفعا عنه من أن يقبح جمال ذاته، ويعلم تماما أن الكذب قبح محض وتدني في الأخلاق الكريمة. وصاحب المروءة لا يرضى لنفسه القبح أبدا، بل يعمل باستمرار على تجميل تلك الذات سعيا وراء الاحتفاظ في فضيلة المروءة التي تبناها كمبدأ له في الحياة، وتيقن أن المروءة والكذب خلقان لا يجتمعان في إنسان واحد أبدا، بل هما عدوان لدودان متناقضان ومتناحران، يعمل كل واحد منهما على دحر الآخر. ولذلك كان صاحب المروءة إنسان يتمتع بالقوة النفسية الرائعة التي تملك القدرة على دحر الكذب وطرده من العقل والقلب والسلوك ترفعا عنه واستعلاء عن أوساخه. إذا صاحب المروءة ما يكذب مروءة، ما يرضى لنفسه الأوصاف القبيحة، والكذب من الأوصاف القبيحة والعياذ بالله. ويقول أيضا الصفة الأخيرة عن الصدق، يقول عن شعاع الضمير. الضمير احنا نعرف انه هو جهاز داخلي يحفظ الإنسان من الانحراف عن الصراط المستقيم المؤدي إلى هدفه المنشود. احنا كلنا نعرف ان الإنسان في هذه الحياة في مهمة تكليفية، عند ان في يعيش سويعات في هذه الدنيا، يقوم بالطاعات ويجتنب المعاصي، يعرف انه عنده هدف نهائي ان الله يرضى عنه ويفوز بالجنة. والصراط الوحيد، اقصر صراط يوصلني الى هدفي بأقل التكاليف وأعلى الأرباح، والصراط المستقيم. هو عارف أنه عنده هدف نهائي وعنده وسيلة وحيدة ما في غيرها، اللي هي الصراط المستقيم اللي توصل لهدفي. وعرف القصة هذه، فيحتاج في مسار هذا إلى شيء اسمه ضمير، أو بعض الآخر يسميه تقوى الله. هذا الضمير هو جهاز داخلي يحفظ الإنسان من الانحراف على الصراط المستقيم. خلاص هو عرف هدفه وعرف صراطه، لكن يحتاج إلى جهاز داخلي يقول انتبه، لو أنت ما عندك هالجهاز راح تنحرف. إذن هو مسمى آخر لتقوى الله. ولذلك قال علي بن عبيدة: من أراد أن يحتفظ بجهاز الضمير الذي يضمن له بإذن الله تعالى الاستمرار على المسار الصحيح الذي يبتغيه السائر، أو يبتغي السائر أن يثبت عليه، فلا بد له من شعاع يساعد ذلك الضمير ليقوم بعمله مع صاحبه. وعرف ذلك الشعاع، ما هو هذا الشعاع؟ عرف ذلك الشعاع على أنه الصدق. إذن الصدق هو الشعاع اللي ينور للضمير. إذن فالصدق هو الشعاع الذي يساعد الضمير ليسير بشكله الصحيح في الحياة، ولا يتصور لصاحب ضمير أن يسير بإتقان على الطريق الصحيح بدون صدق. ومن تخلى عن الصدق وتبنى الكذب فكأنه أطفأ بيده شعاع الطريق، وفضل أن يصير بالظلمات. فالكذب ظلم وظلمات، ظلم للنفس وظلمات للعقل والقلب. إذن ظلم وظلمات. الظلم لمن؟ للنفس، لأنه ما أعطاها الفرصة العادلة بأن تنجح في الدنيا أو في الآخرة. وظلمات لمن؟ للعقل والقلب. لما الإنسان يكذب والعياذ بالله فقد وضع الظلام، أو قرر أن يكون الظلام هو البيئة التي يفكر بها عقله، والبيئة التي يمارس بها عواطفه مع الناس، لأن عواطفه كاذبة وقراراته أيضا كاذبة. ولا يمكن الإنسان أن يكون كاذبا في عقله وفي عواطفه إلا إذا كان في ظلام دامس. خلاصة القول من كلام علي بن عبيدة، قام بوصف الكذب بصفة واحدة جامعة، ووصف الصدق بأربع صفات متكاملات. لاحظ أنه الكذب ما تكلم فيه كثير، بس قال صفة واحدة للكذب، وصف الكذب بأنه شعار الخيانة ورايتها، فكأنه شمل كل الصفات الرذيلة بأنها حطها في راية واحدة هي شعار الخيانة. وكأن الكاذب قد أعلن فشله بداية، ولم يعطي نفسه فرصة عادلة للنجاح في معاملاته مع الناس، وظلم نفسه بداية وأيضا ظلم الآخرين. إذن هذا هو الكاذب، قد رفع شعار وراية الخيانة. أما الصدق وصفه بأربع صفات نجملها بالآتي: وصف الصدق بأنه ربيع القلب المتجدد، حيث يمثل التربة الخصبة للنجاح وللحياة المتجددة السعيدة، والصادق يعيش عمره كله في ربيع مستمر وليس فصلا زمنيا واحدا. شو جمال الكلام، أنه يقول لأنت قلبك كل عمره راح يكون في ربيع، مو فصل واحد ثلاثة أشهر في أفضل أوقاته. وأيضا وصف الصدق بأنه زكاة الخلقة، بمعنى هو الماء الدائم الذي يطهر الذات من أدرانها. وشبه الصدق بأنه كالماء العذب الذي يحتاج الإنسان أن يغتسل به في كل لحظة من لحظات حياته، وليس فقط مرة أو مرتين في اليوم. وأيضا الاغتسال المادي، في فرق بين الإنسان يغتسل ماديا ويحتاج إلى الاغتسال المادي، وبين الاغتسال النفسي. الاغتسال النفسي يحتاج للصدق لحظيا لتطهير هذه الذات. وأيضا الوصف الثالث للصدق بأنه ثمرة المروءة، فهو النتيجة المنطقية لصاحب الجمال النفسي الذي يحرص على الاحتفاظ بمروءته. إذن من أراد أن يكون صاحب مروءة وصاحب جمال نفسي عليه أن يكون صادقا. والصفة الرابعة للصدق ماذا قال؟ قال الصدق شعاع الضمير، أي هو النور الذي يساعد الضمير لكي يعمل بإتقان في أعلى مستوى أدائي يمكن أن يصل إليه تقي. إذن ما نتصور إنسان صاحب ضمير يكون كاذب، لا يمكن. صاحب الضمير لابد أن يكون صادقا. ولذلك علي بن عبيدة أشبه الصدق بأنه ذلك الشعاع الذي يساعد الضمير لكي يعمل بأفضل مستوى أدائي. نرجع نقول قبل أن ننتقل لقول آخر، نجمل قول علي بن عبيدة في وصف الكذب والصدق الجميل هذا، يقول الكذب شعار الخيانة، والصدق ربيع القلب وزكاة الخلقة وثمرة المروءة وشعاع الضمير. وننتقل لقول آخر، قال أبو سعيد القرشي الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره ولو كشف. معنى آخر سريرته وعلانيته نفس الشيء، متطابقتين السر والعلانية. الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره ولو كشفه، يعني ما عنده مشكلة إن الناس تعرف أسراره، لأن أسراره الداخلية كلها نظيفة ومطابقة للعلانية. قال عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. عرف القرشي الصادق على أنه وجه واحد لباطنه وظاهره، حيث يتطابق الظاهر للعيان من أمور نفسه مع امتدادها النفسي المخفي عن العين في داخل ذاته. أضف إلى هذا التطابق الظاهري والباطني أن الصادق لا يستحي من باطنه في حال افتضاحه وانتقاله من الحال المستتر إلى الحال المكشوف، بل يستوي حاله في الحالين لثقته بنفسه أنه لا يدلس على الآخرين بإصباغ ظاهره بمظاهر كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فقد صدق مع نفسه واستوى عنده الظاهر والباطن، فلم يعد كشف المستتر عن الآخرين مشكلة تواجهه أو عائق يحول دون التعامل مع المحيطين به، فقد أصدر قرار التطابق ثقة منه أنه الحال الذي يمده بالقوة والطمأنينة، ولا ينفق من أعصابه ثمنا لخوف افتضاح السريرة، بل يوفر كل ما يملك من طاقة عصبية وذهنية. لماذا؟ لبناء مساحة أخرى من حياته. هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان لما يكذب يخاف إنه يفتضح، وبالتالي يشوف إن جزء من طاقته الذهنية والعصبية يوفرها إنه يحاول يخفي تلك الكذبة بين آن وآخر، فجزء من طاقته تروح لإخفاء سريرته. مفروض هذه الطاقة تروح لمكان ثاني، يفكر مثلا يقرأ كتاب، يسبح، يلعب مع أولاده، يطلع مع أسرته في مكان لطيف. لكن لما يصرف هذا الذهن، أو مثلا يفكر في تفكير إبداعي، لكن لما يصرف هذه الطاقة الذهنية والنفسية والمادية فإنه كيف يخفي كذبته السابقة اللي كذبها في الماضي، معناها نوع من تبعثر وضياع الطاقة في شيء مضر وخسارة. وأيضا يضفي هذا الوفر مزيدا من الهدوء في مجابهة المواقف، فهذا رئيسه يسأله فجأة عن تقريره الممتاز وكيف استطاع أن يقدمه بمفرده، فيعلمه ببساطة وهدوء أنه استعان بأحد الأقرباء من ذوي الخبرة في كتابة التقرير، مما يمده بقوة ذاتية رائعة وقيادة فولاذية لذاته، حيث وجهها لتقديم الحقائق كما هي دون زيف، لينتج عن ذلك قيادة في الموقف مع رئيسه. وإعجاب ذلك الرئيس بثقته بنفسه كثمرة مباشرة لصدقه. وهذه الثقة بالنفس هي أول ثمرات الصدق لتنتج ثمرات أخرى عديدة لا حصر لها من الصدق، منها ثقة الرئيس بالصادق. الواحد لما يصدق مع رئيسه شي يطلع لي الصدق، يطلع لي ثمرات أخرى منها ثقة الرئيس بالصادق والاستعانة به في أمور أخرى قد يحتاج فيها إلى من يصدقه، إلى غير ذلك من ثمرات أخرى كالإطمئنان النفسي الذي يعيش من خلال الصادق في حياته، وأيضا حب الناس للصادق وإعجابهم بقوته النفسية وازدياد رغبتهم في إجراء مزيد من التعاملات معهم. ويمكن تلخيص تعريف القرشي للصادق بالنقاط التالية: ألف، تطابق الباطن مع الظاهر. باء، عدم الحرج من اكتشاف باطنه أمام الملأ. جيم، قوة نفسية لدرجة أنه لا يخاف الموت لافتضاح أمره. دال، طمأنينة ذاتية ووفورات في الإنفاق. أي إنفاقات؟ الإنفاقات العصبية والذهنية والزمنية في حل الموقف. هاء، نجاح على جميع الأصعدة مع الله عز وجل، مع نفسه، مع الإنسان الآخر ومع الموقف. زاي، ثقة بالنفس تظهر في نظراته وسلوكياته نتيجة لاستقرار فكره ومشاعره. بمعنى آخر، أن الإنسان الصادق هو إنسان واثق بنفسه، وتظهر هذه الثقة بماذا؟ بكل ما يظهر منه من نظرات وسلوك واستقرار نفسي واستقرار فكري وعاطفي. وأيضا الوفر الأخير، ثقة الناس به ووفورات رائعة تحميه من الوقوع في مساحة سوء الظن والتأكد من مصداقية الآخرين لا. وهذه نقطة مهمة جدا، إن لما الإنسان يكون صادق مع الناس يبتعد عن الناس سوء الظن به، ومساحة سوء الظن يعتبر مساحة مرض قلبي لو الإنسان وقع فيها راح يضيع كثير من الوفورات الفكرية والذهنية والزمنية مع الإنسان الآخر. والسوء الظن يعني هو مضيعة رهيبة لطاقات الإنسان والناس المتعاملين معه. خلاصة القول لقول القرشي: أن الصادق قوي واثق من نفسه، مقتصد ومدبر في كيفية إنفاق رأس ماله بشكل يدر عليه أفضل الأرباح بسبب توظيفه لطاقاته بالشكل الأمثل. ومن هذا المنطلق فهو لا يخاف من كشف السريرة لأنها معلنة أصلا في عقله كقرار أصدره في بداية تكوين تلك السريرة. قول لنا قول آخر. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. عرف عبد الواحد الصدق بطريقة عملية في منتهى الجمال والكمال، فعلمنا أن الصادق هو من وضع وفاءه لله في حيز الواقع بشكل عملي تراه العين المجردة في صورة أقوال وأفعال، حيث يمثل الوفاء لله نية وفكرا ومشاعرا داخلية بين العبد والخالق جل وعلا. ولكي يظهر هذا الوفاء للعيان يخرج في صورة صدق في الأقوال والأفعال. إذن الصادق هو عنده وفاء لله عز وجل في نيته وأفكاره ومشاعره الداخلية، لكن يظهر للناس في صورة صدق في الأقوال والأفعال. أو بمعنى آخر، فإن الصدق هو مغراف يخرج الوفاء لله في ذات النفس ويحوله إلى سلوكيات تراها في شكل مظهري تراها العين المجردة ويستشعر بها المحيطين بذلك الوفي. خلاصة القول أن الصدق هو الذي يستدرج الوفاء لله من الداخل المستتر إلى الخارج المعلن في حيز الواقع والتعاملات الإنسانية، حيث يقوم الصدق باختبار الوفاء ومعدنه ومدى قوته في الحياة العملية ليكون في حالته المثلى وجه آخر للوفاء لله. إذن الوفاء لله في داخل الذات، والصدق هو وجه آخر للوفاء في داخل الذات لكن العين المجردة ليعلن للجميع. وهذا يعني أن من كان صادقا في حياته مع أخيه الإنسان في تعاملاته المتعددة والمتشابكة والمتناقضة أحيانا، فهو بإذن الله تعالى وفيا للرب جل وعلا. فهنيئا لمن كان صادقا وفيا لخالقه ليرتع في حياة هنيئة تتبعها آخرة أهنأ بإذن الله جل وعلا.